جسوم أم أقمار وتلك نار أم أنوار هذه جسوم أم أقمار وتلك نار أم أنوار الله يعلم نار هذا النص هاتي عن هالجسم الطايحة على الأوهات عن راس مرفوع على راسي الميال عن خيم ملتهبة هو شافي شجينك قومي ابن زياد اي بس هو شافي شجينك قومي ابن زياد حزت رؤوس والأبدان من دون غسل او رؤوس والأبدان من دون غسل أو أكفان ولست أفهم نار المخيم ولست أفهم نار المخيم أمان هذه الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي عن هالجسم الطايحة على الأوهات عن راس مرفوعي على هو شافيش جينك قومي ابن زياد اي بس هو شافيش جينك قومي ابن زياد حزت رؤوس والأبدان من دون غسل أو أكفان حزت رؤوس والأبدان من دون غسل أو أكفان ولست أفهم نار المخيها ولست أفهم نار المخيها أم أن هذه جسوم هذه جسوم ما شاء الله ما شاء الله شال جسمي حسين من عالغبرة من شال جسمي حسين من عالغبرة لما ديفن خيثت عزيز الزهرة لما شافي هل جسد كم طبرة كم طعنة شافي هل جسد كم طبرة من نزالة والسدي حسين بقمرة دمني شاف ينزف نحر جسم سليب دون رداء أمسى صريعا في البيداء جسم سليب دون رداء أمسى صريعا في البيداء جمر سجادي بمسيدي عبري ننشدي سجادي بمسيدي العبري من شال جسمي حسين من عالغبرة لما اندفن جثت عزيز الزغرة أو لما اندفن جثت عزيز الزغرة كم تعنى شافي بهالجسد كم طبرة وبعد من نزل يوم السد حسين بقبرة من نزل يوم السد حسين بقبرة دمان شف لو بعد ينزف نحر جسم سليب دون رداء أمسى صريعا في البيداء جسم سليب دون رداء أمسى صريعا من دفن جثت والد بيت يربان دم نشف لو بعد يجري الشريان دم نشف لو بعد يجري الشريان لا شك ما مصيري نحر مثل الصوان لا شك مصيري نحر مثل الصوان نارتي ظل مستعرة طول الأزمان للحشر ما تنخل Oh! كل خيمة مشعل نور دم الأكرام، نار الخيم تبقى على تشبه نار شمعة جسام، ما تطفى تشبه نار شمعة جسام. وشاهدنا نار شمعة جسام، هذه نحور للكرماء، هذا لهيب في الأحشاء، هذه نحور للكرماء، هذا لهيب في الأحشاء. السجاد بدمع يتفجر لما اندفن جثت أخو الأكبر، ننشد السجاد بدمع يتفجر لما اندفن شنه الذي من منحار يبدو ويظهر، شنه الذي من نحر يبدو ويظهر، دم يجري له جمرات من نيل منحار، وللقمر شك ذكر زينب ودم عتنا الثار، أجرى دموعا هن دماء على قتيل جنب الماء، أجرى دموعا هن دماء على قتيل نار المخيم في النار. خادم خدمتك. مأجور مأجور إن شاء الله. ننشد السجاد بدمع يتفجر لما ندفن جثة أخوي الأكبر، لما ندفن جثة أخوي الأكبر. شنهو الذي نحرى يبكي ويظهر دم يجري لو جمرات من المنحر للقمر لما الوصل شفت تثار لا شك ذيك زينا جر السهم لو بعدنا بيت بالعين والنار من شيد والدمع عالخدين عالخدين جر السهم بعدنا بالعين جر السهم لو بعدنا بيت بالعين تلك اليتامى في الصحراء وذي نساء دون خبار تلك اليتامى في الصحراء ما شاء الله ما شاء الله خادم خادم اي هذه شاء الله ما شاء الله. عباس ويت ويا سيدي وابراهيم يا عباس ويت ويا سيدي وابراهيم عن نهر جمريل قمر لو يمحشي والنوب ننشي والدمع عالخدين عالخدين جر السهم لا بعد نادت بالعين جر السهم جر السهم بارك الله بيك بارك الله بيك.